القاعدون ضرورات تبيح المحظورات، القاعدة الأخرى بجانبها الضرورة تقدر بقدرها. ما معنى هذه القاعدة الثانية؟ معنى ذلك في نفس الآية الكريمة التي ذكرت المحرمات أرنت عليهم الميتة والدم ورحمة الميت، ثم قال في خاتمتها إلا ما اضطررتم إليه، أي إلا المقدار الذي ارسلت اليه لتبدو من العلاقه والموت، ان ياخذ من هذا اللحم كما ياكل من لحم ضامن قادر وحلال في مئه، لا وانما ياخذ منه لقيمات يتم كله. وهذه القيمات التي تنجيه الموت هذا هو مطلوب اليه. فلو فرضنا أن عشر لقمات تقوي وتجيب مما تعرض له الغاز، فاللقمة التي تجد عاشرة هي حرام عليه. الضرورة الضروريات هي المعذورات، والضرورة تقدر بقدرها. الآن التصوير محرم، يأتي هنا أن هذا يجوز للإستاذ أن يقدم أو يصور صورة الطلاب كوسيلة تعليمية لتفهيم هذا الطالب المراد من كلام الأستاذ إلا بهذه الصورة. حينئذ نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما عندنا طريق لإفهام الطلاب إلا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يصل جودك منهم قائلون. فهؤلاء لا يحرمون ولا يحرمون، فاصبحنا من في نحن وراءهم لا يكون ومقلدين في كل ما يفعلونه دون ان نجم خائفه فيه. اخذناها في عجيب الكلام، مثلا انا اضرب لكم مثلا وبسيطا جدا، يريد مثلا أن نفهم الطالب الجمل ما هو، أن يصور يده في الجمل في بلادنا دائما ذاهب وإذا هو، لكن لو صورت هذه الصورة في بلاد باكستان، لأن الطلاب من العرب أمام صور الجمل، هذا مثال طويل وكبير جدا. خلاصة القول، هذا الأستاذ يجب قبل كل شيء أن يكون قائما بالدين وحريصا على تثبيت احكامه، ومن تلك الاحكام ان الضروره تقدر بقدرها، فلا ينطلق وراء القراءه مثلا او الكتاب المقرر للطلاب وفيه من الصور ما هب وجد ما يشعر هذا المدرس لانه هناك قاعده لتفسير التقديم للطلاب وما يشعر بأنه ليس هناك حالة. ففي هذه الحدود يجوز لمدرس مسلم أن يتعاطى من وسائل التفسير ما لا يجد وسيلة أخرى تغنيه عنها. في المرحلة الابتدائية عندنا كان عند الطالب يبدأ يدخل المدرسة الثالثة وهو ثم يتخرج من عشرة، يعني أربع سنوات. هل يجوز في هذه الفترة المرحلة الابتدائية أن بدل أن يدرس رجال يدرس نساء؟ من ثم الثالثة إلى الرابعة إلى العاشرة، يعني ينتهي من الروضة في الثالثة، ومن الرابعة إلى الثالثة تدرسه امرأة الروضة، من الثالثة العاشرة في المرحلة الابتدائية يدرس. هل يجوز أن تدرسه نساء؟ الحقيقة هذه المسألة يجب استنزاف لرأي بعض من يسمون اليوم لعلماء النفس، لأننا نعلم أن كثيرا من الصبيان والأطفال يصير عندهم تحسس من مناحي جنسية قبل هذا السن العاشرة، فإذا كان المراهق بثقة صحيح أنهم يذكرون البيتية. أما هل يجوز أن يضرب على وجه ثاني؟